حرف علة هو هي الواو أو هو الواو يشيء كدعا ورجا ها تقول يدعو لم يدعو ادعو ها نما ينمو لم ينمو ايش قل انمو بضم الحمزة لأن مضارع الفعل مضموم فإذا كان مضارع الفعل مضموما واشتربت همزة للوصل في الأمر ضممت حرف ضممت هذه الهمزة وإذا كان الفعل على وزن يفعل أو يفعل وهو ناقص واشتربت همزة وصل فإن همزة الوصل في الأمر تكون مكسورة كما تقدم في إرضى ها وكذلك لو قلت جرى يجري تقول اجري ها لكن إذا كان الفعل المضارع المضارع هذا الفعل الناقص مضموم العين فهمزة الوصل تكون مضمومة وهمزة الوصل إذا بدأت عليه تقول أنجو سعد فقد هلك سعيد نجا ينجو دعا يدعو سما يسمو على يعلو أعلو هبل كم يقولون كذا أعلو هبل وهو اسم جنب اسم صنم قديما إذن فتضم الشيء المقصود أنك تضم الهمزة إذا اشتلبتها في الأمر وإذا كان مضار الفعل هذا مضموم العين وإذا كان مضاره مفتوح أو مكسور العين كما في يخشى أو يجري فإنك تأتي بهمزة وصل في الأمر مكسورة هذا القياس عندهم وهكذا إذا كان الفعل في هذا الناقص الفعل مسندا إلى ألف الاثنين إذا كان مسندا إلى ألف الاثنين ماذا يصير ها تقول في يدعو عندئذ لا يحصل هناك حذف لحرف العلة تقول يدعو لم يدعو ادعو اسنده الى الف الاثنين ماذا تقول تقول ادعو ها ادعو تقول كذا وتقول في جرى يجري اجريا وفي خشي يخشى اخشيا وفي رضي يرضى لم يرضى ارضيا في عند إسناد الفعل إلى ألف الاثنين لا تحذف إيش حرف العلة ها أما إذا كان الفعل مسندا إلى واو الجماعة ما ذكروا في البيت لعل سيأتي لكن نقدم ذكره لو كان الفعل مسندا إلى واو الجماعة ها ماذا تقول تقول مثلا خشي يخشى يخشى فتقول في الأمر عند إسناده إلى واو الجماعة تقول إخشيو ها إخشيو هذا الأصل لأن آخر الفعل خاشية إخشيو فتجد هذا الحرف الأخير وهو الياء من الناقص تجده متحركا بضمة لمناسبة الواو بعده هو أي الياء متحركة وقد انفتح ما قبله إخشى يو فإذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفا فيصير إخشاو ها ماذا حصل اجتمع ساكنان وإذا استمع ساكنان نتخلص من ذلك بحذف أولهما فنحذف هذه الألف التي قلبت عن الياء فيصير اخشوا ربكم ارضوا بما قسم الله لكم ها هكذا تفعل ها إذا كان الفعل مثلا مؤكد آخره بالواو كدعا يدعو